الكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أنبأنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الزهري قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المؤمن قال حدثنا مهدي بن أبي مهدي العبدي عن حاء قال وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد المؤمن السدوسي قال حدثنا مهدي بن أبي مهدي العبدي قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وسمعته يقول: حتى تظهر البدع. هذان الأثران مرويان عن ابن عباس قبله عن ابن مسعود رضي الله عنهما هما في هذا الأصل، في ظهور البدع، في ظهور أهلهما من الجهال، ومن الجهال القراء بغير علم والخطباء بغير فقه، حتى تتوارد هذه البدع تزداد وتغيب في مقابلها السنن وتضمحل. وهذا له أسباب، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الفتن التي تلبس الناس بمعنى أنها تتوارد عليهم حتى تطول فيهم فينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار. فقالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهب علماؤكم. فالعلماء أطناب الحق، وهم دياجير الظلم المبينون لشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب العلماء، وذهابهم بالموت كما جاء في الصحيحين إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ومن ذهاب العلماء العزوف عنهم وإحالتهم وتغييرهم عن محل التأثير. ومن ذهاب العلماء ترك العلم في طلبه وتحصيله، وهو علم الشريعة يترتب عليه بالضرورة كثرة الجهال. وإذا كثر قراءكم، القراء الذين يحفظون القرآن بغير علم، وظهر هذا في عهد الصحابة في الخوارج، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءة أحدهم لا تجاوز حناجرهم، وأن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم. إذن هم أهل القرآن لكن بغير علم، أهل عبادة لكن بغير سنة. إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، العبرة الحقيقة بالفقه، وهو النور الذي يأتي من هذا العلم، من علم السنة. وذكر من مظاهرها: التمست الدنيا بعمل الآخرة، هم صاحبها الدنيا. ولهذا جمعت الدنيا في قلب أحدهم، فبالتالي ضعفت الآخرة. والدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. وتفقه لغير الدين، للمنصب، للجاه، للذكر، للسمعة، لاحظوا تدور على أمر النية وأمر القلب، وشعار هذا هو ظهور هذه البدع وذهاب هذه السنن. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلام بعده. أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال أنبأنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا من فقه ابن عمر أنه في آخر الزمان تتغير المفاهيم، فكل بدعة ضلالة وإن سماها الناس حسنة. والذي أشار إليه ابن عمر وقع حتى من بعض أهل العلم، فسمعنا من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويتوارد على هذا أجيال، وهذا يخالف الحديث، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وسمعنا كما جاء عن العز وغيره من يقسم البدع بالأقسام الخمسة: بدعة حسنة، بدعة واجبة، بدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة. وهؤلاء علماء كيف انطلع عليهم هذا؟ هو في الحقيقة من جهة اللبس ومن جهة ضعف التمييز بين العبادات المحضة وبين العادات. فمنهم من ألبس العادات بلباس الدين فجعلوها بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا جانب. جانب آخر: من نظر إلى الوسائل مع العبادات فجعل الوسائل من العبادات. مثاله الذهاب إلى الحج والعمرة. الحج والعمرة عبادتان، فإذا ذهب هل يذهب ماشيا أو راكبا؟ هل يذهب راكبا دابة أو راكبا سيارة أو طائرة؟ هذه وسائل، فمنهم من يتطرق إليها بهذا الأمر فيقول هذه بدعة حسنة في السيارات أو في الطائرات، بناء على أن الركوب أفضل من أين؟ من المشي. وهذه الوسائل على أنه يرد عند بعضهم أو من أشباه الفقهاء حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وإلا أهل الفقه لا يعتبرون ذلك بأنه يحدث بدعة جديدة على اعتبار ما جاء في ورود هذا الحديث. أما الأصل الذي عليه الصحابة وعليه أهل السنة أن البدع كلها محدثات، وهي العبادات المتمحضة، أما العادات فليست من العبادات، لأن من العادات ما له شبه بالعبادة فيلتبس هذا على من يلتبس عليه. لكن العادة شيء والعبادة شيء ثاني. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي أنه قال إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وذهاب السنن لا يكون جميعا، إنما شيء فشيء. تذهب سنة بدعوى التأويل، بدعوى المصلحة، بغيرها، بدعوى عدم مناسبتها وملائمتها للزمان أو للناس أو للحال، فتستمر ثم الثانية ثم الثالثة إلى أن يذهب الدين كله، ولن يذهب الدين مرة واحدة. وأنتم انظروها الآن في جيل واحد كيف يرق الدين شيئا فشيئا. الله المستعان. عبد الله بن فيروز الديلمي من التابعين. نعم. وقال ابن الديلمي: سمعت ابن عمرو يقول: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا. نعم مستعان، الله مستعان. نعم. وأخبرنا علي قال حدثنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. وش يدري حسان بن عطية بهذا؟ هذا من دقة النظر ومن الفقه، كما جاء في الأثار الأخرى وتروى مرفوعة وموقوفة: لا يعرف لصاحب بدعة توبة. من هذه الجهة، لأنه يعتقدها دين فترسخ وترتفع هذه السنن في مقابل هذه البدع. طيب، هذه المقابلة بين السنة والبدعة، لأن ابتداع البدعة معناها إقرار للجهل فيرتفع بمقابلها العلم. المراد بالعلم السنة والمراد بالبدعة المحدثة، حتى تصبح هذه البدعة دين وتركها عند الناس مخالفة للدين. مثاله الآن في بدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، والتي للأسف ترقق شيئا فشيئا بأنواع الشبهات وأنواع الترهيبات على الناس. بدأت في القرن الرابع ثم أصبحت الآن في هذه الأزمان المتأخرة هي الدين. من لم يقمها، من لم يحتفل بها، من لم يبررها، عندهم أنه خرج من الدين بالكلية أو انتقص دينه بقدر ذلك. فقل غيرها في أنواع البدع، بدع الأذكار الدارجة عند المتصوفة، ذهب معها ما ذهب من هذه السنة، حتى ظنوا أن هذا الذكر إنما يكون بهذه الصفة. الله المستعان. نعم. وأشنع من هذا كله بدع العقائد، بدع المتعلقة بالعقيدة، فإنه إذا وجدت في الأمة رسخت وذهب معها من السنة بقدر ذلك من العلم. بدع الروافض قبلها الخوارج، بدع القدرية، بدع الجهمية مرجئة، بدع الصوفية. وهذه البدع العقدية أشد من البدع القولية والعملية، لأنها تترسخ وتتفرع. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن إشكاب الكبير قال حدثنا أبو بدر شجاع عن سليمان بن مهران عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. التقليد لا يكون في الدين، وإنما الذي يكون في دين الاتباع. التقليد وش يورث؟ يورث عدة مفاسد. يورث الغلو المقلدين، وهذا هو شعار أهل البدع في حصول بدعهم. ثانيا يورث التعصب. ثالثا يورث رد الحق. أنت أعلم من الإمام الفلاني، أنت أعلم من الإمام الأعظم أبو حنيفة، فيرد الحق بذلك. وانظروا لما قلد الرجال في عهد الخوارج كيف نبذوا الصحابة، بل وأنزلوا آيات المشركين في الصحابة، حتى قال زعماء الخوارج في النهروان عبد الله بن الكوى وشبث بن ربعي حرقوس بن زهير السعدي: لا تسمعوا لابن عباس، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربه لك إلا جدلا. جعلوا آيات في الكفار في ابن عباس، قالوا في علي كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى هداتنا. قالوا في علي ومن معه هم المعنيون بقول الله جل وعلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شوف الجرأة. عوام دهماء الخوارج قلدوا كبراءهم، يعني 9,000 أقل ما قيل فيهم، قيل 12,000 قلدوا هؤلاء الأربعة الكبراء: ابن الكوى، عبد الله بن وهب الراسبي، حرقوس، وشبث بن ربعي. يقول ابن مسعود: فإن كان لا بد ما عنده القدرة على الاستنباط والاستدلال، لا بد مقتديا. فرق بين الاقتداء وبين التقليد. الاقتداء يجعله قدوة في فعله وفي فقهه وفي فهمه، لا أنه منصا يقلده على كل حالة. فاتباع من مات، من أمنت عليه الفتنة، وهو بهذا يعني نبينا عليه الصلاة والسلام وسابقة أصحابه رضي الله عنه. الله المستعان. نعم. اي اقرأه. قال ابن حزم: هذا مع انه كلام ساقط يعني الاسناد، فان الميت ايضا لا تؤمن عليه فتنه اذا افتى بما افتى، ولا فرق بينه وبين الحي في هذا. الله المستعان. هذا فيه نظر، فيه نظر. فان الميت المقصود به ها هنا من سلف من العلماء، ومن سلف من كبار الصحابه. ولأن الميت بموته إذا مات على السنة أمن جانب التغيير والتبديل والإحداث الذي قد يطرأ على الحي، كما جاء في التلون، وفي أن يرى اليوم ما يراه بالأمس حراما يراه حلالا. نعم. ما معنى كلام ابن حزم أن الميت لا تؤمن عليه؟ يعني ما هو معصوم، لكن الميت انتهى بموته ما يتعلق بأمر عصمته. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. الله المستعان. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حاء قال: وأخبرنا أحمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن الحسن البزاز قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الساباطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له: أنت على ملة علي رضي الله عنه. قال: لا، ولا على ملة عثمان رضي الله عنه، ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لفظهما سواء قريب. اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحان الله العظيم. الساباطي أحمد بن عبد الله الساباطي نسبة إلى ساباط المدائن، وانتسب إليها قوم من أهل الحديث. وابن طاووس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان، وهم من أهل اليمن ممن أخذوا عن ابن عباس رضي الله عنهما. مدرسة ابن عباس متفننة، فيها العراقي وفيها الشامي وفيها المصري وفيها اليمني. من عيون أهل اليمن طاووس بن كيسان ومن معه، ومن عيون أهل الكوفة والبصرة عامر بن شراحيل الشعبي الكوفة، ومحمد بن سيرين والحسن البصري في البصرة، وفي الشام مكحول الدمشقي، وفي مصر عكرمة مولى ابن عباس. ابن عباس أصغر من معاوية، لكنه رضي الله عنهم أفقه منه، وكان ابن عباس في جيش علي. انتهت هذه الفتنة، فلقي ابن عباس معاوية وقال: أنت على ملة علي، ومراد ملتي طريقته، فقال ابن عباس قال على ملة عثمان، لأن معاوية ينتحلها انتصارا لعثمان رضي الله عنه. قال لا، شوف الفقه، ولكني على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية على صحبته يرضخ لابن عباس في العلم ويقبل منه، وهذا من التوفيق يا أخواني. من شواهدها لما حج معاوية وهو ابن مكة واستلم البيت في أركانه الأربعة، فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين لا يستلم من هذا البيت إلا بين الركنين اليمانيين. فمعاوية اجتهد ولم يعاند، قال ليس شيء من البيت مهجورا. يسمى هذا عند العلماء استحسان، والقاعدة أنه لا استحسان في العبادة، إنما العبادة اتباع. لو كان فيها استحسان كما قال علي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. ابن عباس ما طاولها كثر كما يقال، لا، أتى بكلمة جامعة دلت على المقصود ونصح فيها لولي الأمر وأبرأ ذمته. وهذه نصيحة العلماء غير نصيحة المندفعين والجهلة، فإن العلماء قصدهم من النصح انتفاع المنتصح وبراءة ذمة الناصح والتعبد لله بالنصيحة، وغيرهم لا، هم من النصيحة العناد والتثليب إضافة إلى دواغل النفس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا شاهد لما قوله أنا علم ملة رسول الله، لكن اتباعا لملة النبي بفقه بعلم. كان يقول الرسول ما استلم البيت، وما قال قولك إنه ليس شيء من البيت مهجورا، ما استلم إلا هذين الركنين. واستلامه للركن الأسود الحجر الأسود أولى من الركن اليماني، لأن الحجر الأسود جاء فيه ست سنن، أما الركن اليماني سنة واحدة. ما هي؟ الاستلام بالنسبة لليماني بلا تقبيل ولا تكبير، إنما مجرد استلام. أما الحجر الأسود ففيه ست سنن تقبيل واستلام ووضع الخد عليه ووضع الجبين عليه واستلامه بشيء معه والإشارة إليه. أما الركنان الشاميان فلم يستلما، وهذا له شأنه، لأن الركنين الشاميين ليس حد البيت من الشمال، وإنما قصرت بهم النفقة، فلا يكونان حدا للكعبة من جهة الشمال. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وش قال معاوية رضي الله عنه؟ صدقت يا ابن أخي. وقوله يا ابن أخي لأنه أسن من ابن عباس، وهذا شاهد لما قالها هنا ولكني على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن بكر قال أنبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذه المقولة من عمر بن عبد العزيز من أشهر المقولات، متى قالها ولما قالها؟ كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله لما نقلها عنه. قالها رحمه الله لما ولي الخلافة، كتب كتابا إلى الناس فقرئ في المجامع وفي حواضر الإسلام، ويسمى هذا بكتاب عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، يعني ميثاق الخلافة، دارت على الأصل الذي كان عليه السلف ومذمة البدع، الاتباع لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الخلفاء رضي الله عنهم وهم أئمة الإسلام وهم ولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. صلى الله عليك. نعم. قول الرسول رضي الله عنه: لا تقلدوا دينكم الرجال. اي. الى اخره. هل هذا على اطلاقه؟ ام انهم انما يخاطب من تمكن من اخذ العلم؟ لا، هو من جهة التقليد الذي بغير علم. أما من أخذ عن أهل العلم فقها وأده لاجتهاده فهو دائر بين أمرين: إما أنه مصيب فله أجر الإصابة والاجتهاد، أو يخطئ، لأن يعني الخطأ وارد، وهذا المخطئ لا يكون عنده محض التقليد الذي هو شعار أهل البدع، فإن خطأه يرجع عنه يتبين له ما هو أعلم منه، كما حصل لهم ولغيرهم. و كلامه هذا رحمه الله لا يتوجه إلى العوام، لأن فرض العامي إيش؟ يقلد غيره، يتبعه، لكن ليس تقليدا أعلى. فهو بهذا يشير، يعني يوجه كلامه إلى المتعلمين وإلى الحث على التعلم، لأن كلما ازداد عيار التعلم كلما قل شأن التقليد الأعمى بغير علم. فنقول هذا على جهة الأعم، لا على جهة الإطلاق بشرط الإطلاق، على جهة الأغلب والأعم. هنا أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن حمدويه قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. الله المستعان. نعش العلم انتعاشه وظهوره. عندكم رواية: فنقش العلم بدل العين قاف، ولا كلكم نعش؟ اي نعم. ثبات الدين، يعني الدين انما يثبت بوجود اهله، وذهاب الدين بذهاب العلماء. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، فانهم قالوا فيها هو ذهاب العلماء. ولهذا في آخر الزمان يضمحل العلم إلى أن لا يبقى منه شيء وينتشر الجهل، وهذه من آيات الساعة وأشراطها التي وقعت تتجدد في وقوعها: ارتفاع العلم، وكلما ارتفع العلم كلما فشل الجهل. الآن منادات الدول والمنظمات وجهات التعليم إلى رفع الأمية، أي أمية يرفعون؟ أمية القراءة والكتابة، ولا لا؟ هذا هو تناديهم. القراءة والكتابة ليست هي العلم، إنما هي وسيلة العلم. والدليل على ذلك أن أعلم الناس رسول الله أمي، لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. فارتفاع القراءة، ارتفاع الأمية ليس معناه حصول العلم، وشاهده في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم، ينتشر حتى لا تكاد تجد من لا يحسن القراءة والكتابة. لكن فشو القلم هل معناه ظهور العلم؟ الجواب لا. ومثال أدق: الجامعات التي تعتبر الآن معاهد العلم، من نظر في أهدافها أول ما أنشئت، خصوصا الجامعات المتعلقة بالشريعة وكلية الشريعة، من أهدافها إخراج علماء. الآن لا، الهدف هذا ما هو موجود لا نصا ولا واقع، إخراج باحثي. يمضي الإنسان عمره ودهره في هذه الدراسة لكن ما يتخرج، إلا أقل الأحوال يحسن المميزة بين الأقوال، أما عالم لا. وهذا هو الشأن في انتشار الجهل، والجهل بسيط ومركب، أشده المركب. جاهل ولا يظن أنه جاهل، يفتخر بما عنده من شهادة من علم من رتبة، وهذا يدخل كما قال ابن مسعود تعلم لغير الله، أريد بالدنيا، أريد بالدنيا الآخرة. الله المستعان. نعم. أخبرنا علي بن محمد قال أنبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاءة والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري لقي جمعا عظيما من كبار التابعين وأخذ عنه، وأشهر من أخذ عنه من سعيد بن المسيب في طبقته، ولهذا اشتهرت عنه الرواية، اشتهرت الرواية عن محمد بن مسلم الزهري. والزهري رحمه الله جمع مع سعة الرواية جمع أيضا رسوخ العلم، والرواة رواة الأحاديث والآثار حصل عندهم هذان الأمران، منهم من قلت روايته وعظم علمه كإياس القاضي إياس بن معاوية وأمثاله، ومنهم من كثر علمه كثرت روايته وقل علمه، ومنهم من جمع الأمرين، وتجدهم في كل طبقة يتميزون. ممن اجتمع عنده الأمران محمد بن مسلم الزهري، من اجتمع عنده الأمران سالم بن عبد الله بن عمر، كذلك الشعبي حسن البصري، والإمام مالك، الإمام أحمد، علي بن المديني أوسع رواية من الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد أكثر إيش؟ أكثر علم وأكثر فقه. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعض وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. الباب السابق أو السياق السابق في الحث على السنة والتحذير من البدعة، هذا سياق آخر في لزوم الجماعة، والجماعة ليست الكثرة وإنما من هم على الحق وإن كانوا قلة، وأن مفارقة الجماعة سبب للوقوع في الهلكات، والجماعة هم السواد الأعظم. السواد الأعظم يعني على الفطرة، فعوام المسلمين على الفطرة، لا تشذ عن هؤلاء العوام لأنهم تبع لعلمائهم برأي أو بقول أو بفعل، وغالبا الشذوذ بالفعل والقول مبناه على الشذوذ بالرأي. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري عن سعيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. من أراد الخشية والتقى ليس بكثرة العبادة وكثرة العمل، وإنما هو بمحض الاتباع، بمحض الاتباع. وسبب ورود الحديث لما تقال لمن تقال عبادته عليه الصلاة والسلام لما سأل أهله، فقال قائل: إني أصوم ولا أفطر، نظرا للعبادة بكثرتها. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا لا أنكح النساء. وقال الرابع: أنا لا أكل اللحم. قال عليه الصلاة والسلام في الأصل: ألا إنما أخشاكم وأتقاكم لله أنا. وليس هذا من الامتداح، وإنما من الإخبار بواقع الحال. فمن رغب عن سنتي فليس مني. لعل أن المراد بالسنة هنا والجماعة ليس الكثرة، فهذا واحد، فنبينا واحد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم واحد بزمنه، وسمى الله إبراهيم أمة. فليست العبرة بالكثرة، وإنما جاءت موارد الكثرة على جهة الذم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. اللهم المستعان. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن ومغيرة كلاهما عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري من حديث أبي عوانة عن مغيرة وحسين. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن فيروز الأنماطي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فموته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن مات تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فموته جاهلية. واللفظ لعمر بن علي. أخرجه مسلم من حديث حماد عن أيوب. هذا مبناه على الأصل العظيم الذي هو أصل في باب الولاية والجماعة، ومبناه على كلمتان، على كلمتين هما: لا طاعة، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. هاتان الكلمتان لخصتا أصل أهل السنة في هذا الباب، باب الإمامة والجماعة. لا طاعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. ولهذا جاء الوعيد أن من فارق الجماعة فميتة جاهلية، أو فليس منه النبي، أي تبرأ منه النبي. وكل ذنب نسب إلى الجاهلية ونسب إلى براءة النبي منه فهو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ولهذا في الصحيحين حديث أبي ذر وغيره: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والخروج عن الطاعة فيه مذمة للخوارج، هم أشهر من خرجوا على طاعة ولي الأمر، ومذمة للروافض، خروجهم عن الطاعة بماذا؟ بما اعتقدوه من عصمة أئمتهم مثلا، هذا خروج عن الطاعة. وخروجهم عن الطاعة أيضا لما اعتقدوا أن عليا أولى بالخلافة من عثمان، وهذا قول خارج عن قول السنة ترى، غير التفضيل. عندنا في علي وعثمان تفضيل وأولى بالخلافة. التفضيل الشيعة المفضلة التي انقرضوا، لكن من قالوا إن عليا أولى من عثمان بالخلافة هؤلاء روافض، وأشد منهم من قالوا إن عليا أولى بالخلافة من الشيخين. هذا حقيقة قدح حتى في علي، هذا خروج عن الجماعة ومفارقة لها. ومفارقة الجماعة أيضا بمعنى أوسع، مفارقتهم بالرأي، ترى رأي أهل البدع وأقوالهم واعتقاداتهم، هذه كبيرة من كبائر الذنوب تجر إلى الكفر والخروج من الدين. ولهذا اختلف العلماء في الخوارج، أكفار هم أم ليسوا كفارا؟ جماهير الصحابة لم يكفروهم، وإنما جاء تكفيرهم عمن؟ عن أبي أمامة الباهلي في أشهر من جاء من الصحابة، وكان شيخنا رحمه الله شيخ بن باز يرى كفرهم لعموم الأحاديث، يمرقون من الدين، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب النار، خير قتيل من قتلوه، وخير مقاتل من قتلهم. فأخذ رحمه الله بهذه الظواهر، وهذا معتبر في الاستدلال. لكن علي رضي الله عنه وأكثر الصحابة لم يكفروهم، واعتقدوا فيهم ماذا؟ البغي، لوجود الشبهة. هذا من حيث ماذا؟ من حيث العموم لا من حيث الأعيان. هذه مفارقة للجماعة، لكن المفارقة ازدادت حتى أدت إلى بعضهم بالخروج من الدين بالكلية، وأدت إلى جماهيرهم بالبغي. قل مثل ذلك في الروافض، قل مثل ذلك في القدرية. القدرية غلاتهم خرجوا من الدين لما أنكروا علم الله وكتابته، عامتهم ما خرجوا من الدين بهذا. وقل مثلها في المرجئة، فإن من جعل الإيمان مجرد المعرفة لم يبق له من الدين شيء. عموم البدع فيها بدع يسيرة كما عند المقلدة منهم وعوامهم، وبدع ليست يسيرة كما عند كبرائهم. والبدعة تشط بصاحبها إلى أن لا يبقى معهم من الدين شيء. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء إلى أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. هذا حديث عرفجة الذي رواه مسلم في الصحيح، وها هنا من رواية أسامة بن شريك. من جاء إلى أمتي وهم جميع مجتمعون، هذا أمر الجماعة، يريد أن يفرق بينهم أي بمنازعة الأمر أهله، فاقتلوه كائنا من كان، ولو كان هاشميا ولو كان قرشيا، حيث انعقدت الولاية لمن؟ لغيره. نعم إن تيسر هم أولى، لكن إذا انعقدت الولاية لغير الهاشمي لغير القرشي فيجب السمع والطاعة له، لعموم هذا الحديث حديث عرفجة وأمثاله. وهذا لأن الجماعة رمزها بولي الأمر، لا جماعة إلا بإمام. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال ابن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن معلى قال حدثنا سليمان العامري عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم. اللهم استعان. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا المحاربي قال حدثنا رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حاء قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد حاء قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر البصري قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. ومن هنا حديث ثابت إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة ويزيدون عليها ملة قال وأمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة فقالوا يا رسول الله وما هي؟ وفي حديث ثابت فقيل له من الواحدة؟ قال الذي أنا عليه وأصحابي. وفي حديث ثابت فقال ما أنا عليه وأصحابي. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عبد الله بن عمرو وهو أحد حديث افتراق المشهور، وقد رواه من الصحابة رضي الله عنهم 18 صحابيا، فبلغ مبلغ التواتر. ذكر فيه عليه الصلاة والسلام تقليد هذه الأمة لأمم قبلها وأن يزيدوا عليها، وهذا تقليد بالباطل، سببه سنة الله الماضية بترك العلم واتباع الجهل، وهلكت من قبلنا بهذا الأمر، تركوا ما عليه رسول الله وأنبياؤه إلى مستذوقات النفس وأهوائهم فوقع فيهم الافتراق، وسيقع هذه الأمة مثل ما وقع في من قبلنا حذو القدة بالقدة، حذو النعل بالنعل، حتى لو وجد الشيء الذي تنفر منه الفطر السوية والنفوس الأبية أن يأتي أمه على أن لوجد في هذا في هذه الأمة. وعموم الوقوع في المحارم مما ينفر منه، لكن في هذا الزمان خف لما انتشرت وسائله والكلام عنه، خف شأنه في النفوس للأسف. ثم ذكر الافتراق، فإن أهل الكتابين قبلنا افترقوا على 72 ملة، فافتراق اليهود أقل من افتراق النصارى، هذا فائدة العدد، وإلا العدد لا مفهوم له في حديث الافتراق، وافتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود، وافتراق هذه الأمة أكثر من اليهود والنصارى. والقول الصحيح عند محقق أهل السنة أن العدد ها هنا غير مراد، تكلف المتكلفون من المتكلمين في حصر هذه 73 فلم ينضبطوا بل اضطربوا اضطرابا عظيما، لأنه جاءت فبعدها فرق. والقول الصحيح أن هذه الفرق كثيرة، وأن العدد هنا خرج مخرج بيان الكثرة والتكثير لا مخرج بيان المعدود. وأصول الفرق يكاد يتفق عليها علماء السنة، وهي 5، ترتيبها حسب الوقوع: الخوارج، ثم الروافض، ثم القدرية، ثم المرجئة، ثم الصوفية. هذه أصول الفرق، وهذه الأصول تفرقت. هذا جانب آخر أهم منه، تداخلت، فتجد من يقول بقول الصوفية وبقول الروافض وبقول الخوارج، وهذا ما يسمى بالتداخل بين هذه الفرق، تتلاقح بعضها مع بعض. مثالها الزيدية والشم من فرق الروافض، الزيدية قالت بقول المعتزلة،

إلى 4 فرق: الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي اليماني، والصفرية أتباع زياد بن الأصفر، وهؤلاء أكثر الخوارج، ومنهم من بقي من رواة الخوارج في الصحيحين كعمران بن حطان وغيره. والنجدات أتباع نجدة بن عامر اليمامي، وكان مع نافع ثم فارقه. والإباضية أتباع عبد الله بن إباض تميمي، وهؤلاء الباقون من فرق الخوارج. نافع هذا اغتر به من اغتر. ليه؟ لأنه كان من أصحاب ابن عباس، ثم ترك ابن عباس لابن الزبير حيث قامت لابن الزبير ولاية، ثم ترك ابن الزبير عام 64 إعجابا بما عنده. إن كان نافع كان في بلاد العراق، وقد خالف عموم الخوارج بثلاث بدع تسمى بدع نافع أو بدع الأزارقة. البدعة الأولى التبرؤ ممن لم يهاجر إليهم، هذا أول ما عرف بالانحياز إلى عسكرهم، أن أهل النهروان ما عندهم هذا، وأهل حرورة ما عندهم هذا، لكن هم انحازوا. فإنهم أول من حاز الخوارج عن علي في الكوفة إلى أرض حرورة، سموا بالحرورية، ثم انحازوا إلى أرض النهروان بعدما تتابع عليهم نصاح الصحابة، وآخرهم ابن عباس، بل أشهرهم ابن عباس. الأزارقة لا، من لم يهاجر إليهم يتبرأ منه. ثم جاءت بدعة ثانية، أن من قدم إليهم مهاجرا امتحنوه، وهذا معنى قول أبي سعيد: الامتحان بدعة والشهادة بدعة. ثم جاءت البدعة الثالثة، أن من لم ينتقل إليهم مع القدرة على ذلك يكفرونه. طيب، وش الفرق بين الأولى والثالثة؟ البدعة الأولى ممهدة للثالثة، التبرئ لا يعني التكفير. ودين الخوارج مبناه على الأحوال والمواقف، ما هو مبناه على الاتباع. سبب ذلك أن رجلا من أتباعهم في اليمن تزوج امرأة غضب أولياؤها من هذا الزواج، وكانت المرأة والرجل ممن ينتحلون رأي الخوارج. فقالت المرأة لزوجها: أهلي ما هم طائعين، فخيرك الله بين أمور ثلاث: تهاجر بي إلى عسكر نافع، فإن أبيت فتخفيني عندك، فإن أبيت فتفارقني، فإن أهلي لن يدعوك. بلغت نافعا وقومه، قال: لم يسع هذا وصاحبته إلا أن يقدموا علينا. فجاءت البدع الثلاثة: الهجرة إليهم، والتبرر ممن يهاجر، وامتحان من هاجر، ثم تكفير من لم يهاجر إليه. خرج نجده بن عامر اليمامي ومعه عسكره وقوته من اليمامة، يريد نافعا وين؟ في الكوفة. فبلغه عن نافع هذه البدع فتركه واتجه إلى القطيف فاستحلها واستباحها، فغضب عليه أبوه قال: ما لك فعلت هذا؟ قال: هذا أمر بدلنا فيه رأي وإننا تبنى. فهذا أول افتراق النجدات عمن؟ عن الأزارقة. الأزارقة غلاة الخوارج، ولهذا المذهب الغالي لا يبقى، ما أسرع ما يزول ويتفانى. مثاله في زمننا هذا الدواعش، هم يقاربون غلاة الخوارج الأزارقة في عهد الصحابة بالنسبة إلى من عموم القاعدة وعموم الخوارج. جيء بهؤلاء رأس 150 شوي ولا واجد كثير. ليه؟ لأنهم يعتقدون خروجهم دينا وفعلهم قربة، يموتون عليها ويحيون عليها. من قتلهم؟ ولي أمر المسلمين. فقرأ عليهم أبو أمامة هذا الحديث غير مرة، إنهم شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب النار. والذي يفيد بأنهم كفار في حديث في فعل أبي أمامة، على أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من جملة عموم الوعيد، لكن أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله. الله المستعان. شاهد ذلك في مفارقة الجماعة، والمفارقة لها ثلاث مراحل: تبدأ أولا رأيا واعتقادا، وطريقتها البدع، ثم يفارق الجماعة بالقول. والمفارقة بالرأي والقول هما القعدة، خوارج القعدية. فإن الأزارقة اتهموا النجدات والصفرية والإباضية بأنهم قعدة لما أوجبوا الهجرة إليهم. فأصل القعدة أحد المذهبين عند الخوارج، ثم يأتي الخروج بالسيف الذي هو جمارة وباكورة الخروج بالرأي وبالقول، وكلها خروج عن الجماعة. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا الموضع، والدرس القادم إن شاء الله بعد العصر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله. إيه. ما وجدت عاتق الجزء إلا عند. ترى التنقل من منهج الخوارج. تسلم. ها؟ يلا مقسوم خير. ابن طاهر ايش؟ لا. هذه طويلة. برطمها التالي طويل، وهذه السلفة. فهو ابن طاهر السلفي. اسلم. ذكرها وين؟ أي. لكن اللي عند ابن أبي شيبة والدارمي وطبقات بن سعد عائدة فقط. عائدة وقال امرأة من بني أسد، ولم يقل عائدة بن جزء. أي. وذكرها في الحجر في الإتحاف وقال عائدة بالدال. هذا وارد فيه التصحيف، لكن ذكرها بالدال مضبوطة أو مكتوبة فقط، لهذا فيها تصحيف، لأن الرسم والشكل يكتب عندهم. ذكرها في الإتحاف. نعم. إتحاف المهرة. نعم. نسبها إلى الدارمي وقال عائدة. أي. وذكرها أولئك بما باسم عائدة. عائدة. أي. امرأة من بني أسد. أي. لكن لم أجد من ذكر لا بدر ولا تهديد. كذلك ذكر الشيخ الشتري في تحقيق المصنف، والشيخ المشهورة سلمان في تحقيق. وش ذكروا؟ قالوا أنها مجهولة. الجهالة هنا وشي؟ عين. لا، حال. لا، جهالة العين غير جهالة الحال. جهالة العين أن لا يعرف اسمها عن رجل عن امرأة، وجهالة الحال في حال شأنها في القبول وعدم القبول. وأنا أرى أنها لا خلاف تكون هي في أرومتها من بني أسد، تزوجت رجلا من بني سعد، فقدمت في من قدم معهم على ابن مسعود وأخذت عنه. الله أكبر. سم. أي. نعم، الحكم في الخوارج واحد، الحكم فيهم واحد. أنا عندي فيها تفصيل من جهة العوام ومن جهة الزعماء والقادة. فالعوام في أعيانهم مبتدعة، وفي مجموعهم القول فيما قاله شيخنا قول قوي، لكن مما تأتلف به الأقوال أن السلف لما لم يكفروهم أرادوا جمهورهم، حتى قال علي رضي الله عنه فيهم إخواننا بغوا علينا، ولهذا علي أشهر الصحابة الذين لم يكفروهم. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا، إلى عدم تكفيرهم من أنهم من مبتدعة المسلمين. الله المستعان. والتفريق بين الغلاة وعوامهم أصل معتبر في مسألة التكفير، كما في الشعب بين العوام وبين الزعماء والقادة. صلى الله العفو والعافية. من أهل لهذا؟ لكن قول شيخنا رحمه الله له حظ من جهة الأثر وعمومات الأدلة. عمومات الأدلة تؤيد ما ذهب إليه الشيخ. وهذا التكفير ليس في الأعيان، إنما من جهة العموم. صلى الله العفو والعافية. صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك في أسئلة البث. أي. هذا الرضي بن عيسى يقول: جزاك الله خيرا شيخنا، هل كل جماعة في بلد على حدة أم تشمل بقية البلدان المسلمة؟ ليس العبرة بالجماعات ما استوعبتها الأقطار المحدثة، يعني لأن الأقطار والدول هذه محدثة، إنما كلها جماعة واحدة. فمثلا الرفض في العراق، هو الرفض في فارس، هو الرفض في الجزيرة، هو الرفض في الهند، هو الرفض في الشرق والغرب، لا تحدها أطر الدول المعاصرة، لأن العبرة بالجماعة بالفرق هي في عقائدها وفي بدعها. وهنا قاعدة أن الجماعات تبدأ جماعة سواء بحركة أو بقول، ثم تنتهي إلى أن تكون فرقة. هذه لا بد أن تكون متصورة في قصة الافتراق، فإن الافتراق أول ما يبدأ رأيا، ثم عقيدة، ثم قولا يظهر، ثم يجتمع على هذا القول واحد اثنين ثلاث إلى أن يكونوا جماعة تقل أو تكثر، إلى أن يتوارد فتكون إيش؟ حزب، ثم فرقة، ثم ملة. أي نعم. شيء. جماعة المسلمين. أي جماعة المسلمين التي أمرنا بالتزامها هي المناطة بولي الأمر. فإن تيسر أن تكون جماعة واحدة كما في عصر الصحابة خلفاء، ثم ما جاء بعدهم في ملوك بني أمية، ثم ما جاء بعدهم في ملوك بني العباس، فالحمد لله. إما تيسر فلكل من قامت له في جهته ولاية ينعقد بها، فقامت في الأندلس ولاية لبني أمية مع وجود ولاية بني العباس في عموم بلدان المسلمين. إذا انعقدت الولاية لولي الأمر، صار انعقاد الولاية له صارت جماعة. هنا. أحسن الله إليك. هذا جلوي العمور يقول: فضيلة الشيخ، بماذا شو اسمه؟ جلوي ايه؟ العمور يقول: فضيلة الشيخ، بماذا تصنف فرقة الإباضية؟ الكلام في الإباضية كلام كثير، خلاصته في هذا المقام أنهم من فرق الخوارج، أنها من فرق الخوارج، وبراءتها من الخوارج هي براءتها من جمهورهم من الأزارقة والنجدات والصفرية، لا براءة من أصل المذهب، لأنهم يترضون عن متقدميهم محكمها الأولى ومحكمها الثانية. ثم إن الإباضية دخلتها فرق أخرى، فدخلتها المعتزلة، فإنه في القرن الثالث لا تكاد تجد إباضي إلا وهو معتزلي، وهكذا من جاء بعدهم. حصل منهم في القرون المتأخرة مقاربة للأشاعرة ومقاربة للصوفية في بدع الصوفية، هذا من التداخل الذي يحتمه تطاول الزمان ومجاورة ومعاصرة الفرق الأخرى، وإلا هم من الخوارج. وما جاء في بعض مؤرخيهم المعاصرين في ليبيا وفي غيرها براءتهم من الخوارج، نقول نعم هم تبرأوا من الخوارج من الأزارقة والنجدات والصفرية، ولم يتبرأوا من المحكمة الأولى أو المحكمة الثانية، محكمة في عهد عثمان ومحكمة الثانية في عهد علي، فهم خوارج. اكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.